بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال المؤلف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والأدلة قد دلت في هذا الباب على ثبوت القدر وعلى وجوب الإيمان به. الحجة في هذا الباب ترجع إلى هاتين الدلالتين: إثبات القدر ووجوب الإيمان به. أما إثبات القدر فدل عليه نحو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وثبت في صحيح مسلم أن طاووسا التابعي الجليل رحمه الله قال: أدركت أناسا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال: الكيس والعجز. أما الشطر الثاني فهو الأدلة التي دلت على وجوب الإيمان بذلك، وهذه أيضا كثيرة، وأشهرها حديث جبريل المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد في أركان الإيمان فقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الباب قد أطبقت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وأجمع السلف الصالح وأهل السنة قاطبة على وجوب الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقدر، كل ما وقع ويقع أو سيقع فإنه راجع إلى قدر الله سبحانه وتعالى، فما من حركة ولا سكون إلا بقدر من الله عز وجل. إذا تحرك المتحرك فهو بقدر، وإذا سكن الساكن كان بقدر. وها هنا قبل أن نسترسل نقف وقفة عند قول المؤلف رحمه الله: وتؤمن أن أهل السنة والجماعة، أو أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالقدر خيره وشره. نسبة الشر إلى القدر، هذا موضع لا بد فيه من التفصيل. هل يصح أن ننسب الشر إلى القدر؟ الجواب أن الشر ينسب إلى المقدر لا إلى المقدر. الشر ينسب إلى المقدر لا إلى المقدر. ينسب إلى المقدر يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى، فمقدوره ومفعوله ومخلوقه هو الذي يكون فيه شر. قال سبحانه: من شر ما خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالشر يكون في المقدر وليس راجعا إلى المقدر سبحانه وتعالى. فما خلقه الله عز وجل وما قدره الله عز وجل قد يكون فيه شر. وتنبه هنا إلى أن أهل السنة والجماعة يقولون: الشر المضاف إلى المخلوق، الشر المضاف إلى المقدر، هو شر جزئي إضافي وليس شرا كليا مطلقا. انتبه، أهل السنة يقولون إن الشر المضاف إلى المقدر المخلوق لا يمكن أن يكون شرا من كل وجه، يعني لا يمكن أن يكون المقدر شرا من كل وجه، بل لا بد أن يكون فيه خير أيضا، إما في ذاته أو فيما يترتب على وجوده. أما شر محض فلا يكون في مقدورات الله عز وجل ومفعولاته ومخلوقاته. كل شيء فيه شر فلا بد أن يكون فيه من وجه آخر خير. حتى وقوع المعاصي فإنها شر من وجه، من جهة كونها عصيانا لله سبحانه وتعالى، ولكن وجودها فيه خير من جهة أخرى، وهذا له أوجه كثيرة. فإنه لما كانت المعاصي كانت التوبة، والله يحب التوابين. لما كانت المعاصي كان الرجوع إلى الله سبحانه، كانت المجاهدة، كان الاستغفار. حصلت آثار صفات الله عز وجل من الرحمة والمغفرة والإحسان، وذلك كله محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قدر الله عز وجل حدوث ما فيه شر. هذه المخلوقات التي فيها شر لا شك أن هذا الشر مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله قدر حصول هذه الأشياء للخير الذي يترتب على حصولها، فهي إذن مرادة لغيرها لا لذاتها. ها هنا يستشكل بعض الناس، كيف يبغض الله عز وجل شيئا ويوجده؟ الله عز وجل يبغض إبليس، ومع ذلك فإنه خلقه، قدر وجوده. الجواب عن هذا أن يقال إن إيجاده كان لغيره لا لذاته. الله عز وجل يكرهه ويبغضه، ولكنه يترتب على وجوده ما يحبه، ولذا كانت الحكمة إيجاده، ولذا كانت الحكمة إيجاده. إذن هذا هو المقام الأول، وهو نسبة الشر إلى المقدر المخلوق المنفصل عن الله سبحانه وتعالى البائن عنه. أما نسبة الشر إلى المقدر وهو الله عز وجل فلا شك أن هذا منتف قطعا. الشر لا يضاف إلى الله عز وجل بحال من الأحوال، لا يضاف إلى ذاته، ولا يضاف إلى صفاته، ولا يضاف إلى أفعاله، إنما كل ما يرجع إليه سبحانه وتعالى فإنه خيرات محضة. أما الشرور فإنها لا تضاف إلى الله عز وجل بحال. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستفتح به إذا قام إلى الصلاة، كان منه الذي مطلعه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، قال صلى الله عليه وسلم في أعطاف ذلك: والشر ليس إليك. الشر ليس إلى الله عز وجل بحال، لا يضاف إلى ذاته، ولا يضاف إلى أسمائه، ولا يضاف إلى صفاته، ولا يضاف إلى قدره الذي هو قائم به سبحانه وتعالى، لا من جهة العلم، ولا من جهة المشيئة، ولا من جهة الخلق، ولا من جهة شيء من ذلك إطلاقا. إذن المقام في نسبة الشر إلى قدر الله عز وجل لا بد فيه من التفصيل. وما هو هذا التفصيل؟ نعم، الشر يضاف إلى المقدر لا إلى المقدر، هذا واحد. ثانيا، والشر المضاف إلى المقدر جزئي إضافي وليس كليا مطلقا. القدر تعريفه هو علم الله سبحانه بالأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه لها، هذا هو تعريف القدر، وهذا ما يجب الإيمان به. هذه هي المراتب المعروفة عندكم بمراتب القدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب هي القدر، والقدر هو هذه المراتب. ما هو القدر الذي يجب علي الإيمان به؟ هو الإيمان بأن الله عز وجل علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، هذا هو القدر، وهذه هي أركانه، وهذه هي مراتبه على ما سيبينه المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفصيل القول في هذا القدر الذي يجب الإيمان به، فذكر رحمه الله أن القدر على درجتين، كل درجة فيها مرتبتان، وهذا على خلاف ما يذكره أكثر العلماء الذين تطرقوا إلى بيان مراتب القدر، فإنهم يسردونها سردا، يقولون المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. المؤلف رحمه الله جعل القسمة ثنائية، ثم في كل قسم ذكر أمرين، فالمجموع بكل حال أربعة، لكن ما ذكره رحمه الله فيه لطيفة، وهي أن تعلم أن المقدر أن القدر أو تقدير المقدرات فيه متقدم وفيه متأخر. تقدير الله عز وجل للمقدرات للأشياء فيه متقدم وفيه متأخر. المتقدم هو الدرجة الأولى، والمتأخر هو الدرجة الثانية. ما معنى هذا؟ الدرجة الأولى تشتمل على مرتبتين، هما العلم والكتابة، وهاتان مرتبتان متقدمتان على حصول المقدر. أما العلم فإنه قديم أزلي، يعني علم الله عز وجل في الأزل ما هو كائن، فرفع هذا الكأس لم يزل الله عز وجل عالما به في الأزل، يعني من لا بداية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عليما. العلم القديم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى كما سنتكلم عنه، وبالتالي فإن هذا العلم لا ينفك عن ذات الله تبارك وتعالى. إذن هذه المرتبة، مرتبة العلم متقدمة، وكذلك مرتبة الكتابة متقدمة على حصول المقدر، فإن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما يكون في هذا الكون في السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إذن كانت الكتابة متقدمة على حصول المقدر. أما الدرجة الثانية فإنها مشتملة على ما هو متأخر بالنسبة لحصول المقدر، بمعنى أن هاتين المرتبتين في هذه الدرجة وهما المشيئة والخلق متأخرتان، لأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء الشيء وقع عقيب مشيئته، لا يتخلف عن ذلك البتة. إذا شاء الله الشيء فإنه يقع مباشرة، ما شاء الله كان، يعني حصل ووقع. فتلاحظ أن هذا أو أن هذه المرتبة متأخرة إذا ما قارنتها بالمرتبتين الأوليين. كذلك الأمر بالنسبة للخلق، فإن المقدر يكون حين خلقه من الله سبحانه وتعالى، لا يكون الشيء موجودا إلا إذا خلقه الله سبحانه وتعالى، أوجده من العدم. إذن حصول المقدر يكون إذا خلقه الله سبحانه وتعالى، فكانت هاتان المرتبتان متأخرتان بالنسبة للمرتبتين الأوليين. إذن علمنا بهذا أن التقدير فيه متقدم وفيه متأخر، ولأجل هذا ذكر المؤلف رحمه الله هاتين الدرجتين، إضافة إلى لطيفة أخرى وهي بالنظر إلى المخالفين. فإن المتقدمين من القدرية أنكروا الدرجة الأولى والثانية، أنكروا علم الله وكتابته للأشياء من باب أولى، ومن باب أولى أيضا أنكروا مشيئته وخلقه لها، فإذا كان فاقدا للعلم بها كيف يكون شائيا لها، كيف يكون خالقا لها. وفي مقابل ذلك المتأخرون من القدرية أقروا في الجملة بماذا؟ بالدرجة الأولى التي هي العلم والكتابة، أقروا بهاتين المرتبتين، لكن الإشكال حصل عندهم والخلل وقع منهم بالنسبة للدرجة الثانية التي هي المشيئة والخلق، فإنهم أنكروا عموم المشيئة والخلق، لم ينكروا أصل المشيئة والخلق، إنما أنكروا ماذا؟ عموم المشيئة والخلق، إذ إنهم استثنوا من مشيئة الله عز وجل وخلقه أفعال العباد على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. المرتبة الأولى أو الأمر الأول من الدرجة الأولى العلم، وفصل هذا المؤلف رحمه الله ببيان أن المراد هو العلم القديم الذي هو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. هذه الصفة لا تنفك عن ذات الله عز وجل بحال، فالله لم يزل ولا يزال عليما، لم يكن فاقدا لهذه الصفة، لم يكن متصفا بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل لم يزل ولا يزال متصفا بالعلم، فهو العليم سبحانه وتعالى. وعلم الله عز وجل الذي اتصف به علم واسع شامل لكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وحينما نقول إن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، فإن هذا العموم عموم محفوظ، لم يشذ عنه شيء ولم يخص منه شيء، فالله عز وجل علم الذوات والصفات والأفعال، الله عز وجل علم ما هو كائن وما كان وما سيكون، الله عز وجل علم الممكنات والمستحيلات، كل شيء علمه الله تبارك وتعالى، فما من شيء قط شذ عن علم الله تبارك وتعالى، علم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات، ما لم يكن ولن يكون علم الله لو كان كيف سيكون، سواء أكان ممكنا يعني جائز في العقل حصوله ووقوعه أو كان حتى مستحيلا. أرأيت إلى قول الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم ما خرجوا، هؤلاء المنافقون ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الغزات، لكن لو قدر خروجهم، لو حصل خروجهم، ما الذي سيكون عليه الأمر؟ علم الله عز وجل ذلك فقال: ما زادوكم إلا خبالا. بل حتى ما لم يكن ولن يكون ولا يكون ويستحيل أن يكون، علم الله على فرض وقوعه ما الذي سيكون. قال الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. أمحل المحالات أن يكون مع الله عز وجل إله وأن يكون مع الله عز وجل رب، هذا أمحل المحالات على الإطلاق. ومع ذلك لو قدر حصول هذا، لو فرض هذا فرضا، فالله علم ما الذي سيؤول إليه الأمر وما الذي سيكون أو ستكون عليه الحال. لفسدتا، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن هذه هي المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، العلم القديم. تنبه يا رعاك الله إلى تنبيه المؤلف رحمه الله هذا التنبيه الدقيق حينما قال العلم القديم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. نعم، وبالتالي هذا هو القدر من صفة العلم، أو هذا هو القسم من صفة العلم المتعلق بباب القدر الذي هو مرتبة من مراتب القدر. أما علم الظهور الذي يتصف الله سبحانه وتعالى به فهذا ليس له علاقة بمراتب القدر. علم الظهور ليس هو العلم الأزلي القديم. علم الظهور هو علم الله بالأشياء عند حصولها، عند وقوعها. ولذا تجد في كتاب الله عز وجل: إلا لنعلم من يتبع الرسول، ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذن العلم علمان: علم قديم وهو علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، وعلم الظهور وهو العلم المقارن لحصولها. فالله عز وجل علم الأشياء واقعة لما وقعت، مع كونه قد علمها واقعة قبل أن تقع. والعلم الذي يترتب عليه الجزاء والحساب إنما هو العلم الثاني للأول. الله عز وجل لا يحاسب أحدا ولا يجازيه بناء على العلم القديم، إنما يجازي على علم الظهور وهو علمه بالأشياء حال كونها واقعة، ولا تنافي بين العلمين. علم الله الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع، وعلم الله الأشياء عند وقوعها أنها واقعة. هذا القسم لا علاقة لنا به الآن، لكن إشارة المؤلف رحمه الله هي التي جرتنا إلى الكلام عن ذلك. المقصود أن هذه هي المرتبة الأولى، علم الله عز وجل الواسع لكل شيء، كل دقيق وكل جليل في هذا الكون فإنه معلوم لله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ليس فقط معلوما لله بل إلا في كتاب مبين، معلوم ومكتوب أيضا. تخيل كم ورقة تسقط في اللحظة الواحدة على وجه الأرض من الأشجار. علم الله سبحانه بعلمه القديم وقوعها وزمن وقوعها وإلى أين تذهب. بل ما من ذرة، أي ذرة في الكون، حتى لو كانت أصغر الذرات، حتى لو كانت حبات الرمال، كل حبة يعلمها الله عز وجل على وجه التفصيل، يعلمها قبل خلقها ويعلمها بعد خلقها، ويعلم ما ستكون عليه. إذن ما من شيء إلا وهو داخل في علم الله سبحانه وتعالى. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم. هذه هي المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة. وبين العلم والكتابة عموم وخصوص مطلق، فكل ما كتبه الله عز وجل فإنه قد علمه، وليس كل ما علمه فقد كتبه. الكتابة أخص من العلم، المكتوب أخص من المعلوم. الله عز وجل علم الأشياء حتى المستحيلات، أما الكتابة فإنها إنما كانت لشيء مخصوص. والمراد بالكتابة الكتابة في اللوح المحفوظ، فالله جل وعلا كتب مقادير الخلائق مما يكون في هذه السماوات والأرض وفيما بينهما، كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض، كل ذلك مكتوب وإلى قيام الساعة. إذن هذا شيء محصور من الموجودات، هو الذي حصلت فيه أو حصلت له الكتابة. ما يكون في السماوات والأرض من ابتداء خلقهما وإلى قيام الساعة، كل ذلك على وجه التفصيل مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن الكتابة أو مرتبة الكتابة أخص من مرتبة العلم. أيضا مرتبة العلم لا شك أنها متقدمة على مرتبة الكتابة، فالله سبحانه علم كل شيء وكتب ما شاء حصوله في هذا الكون. إذن علم قبل أن يكتب وكتب قبل أن يخلق، فجر الخلق على علمه وكتابته سبحانه وتعالى. مرتبة الكتابة تعني أن الله عز وجل كتب كل شيء يكون ويقع في هذا الكون في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة متقدمة على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. إذن هذه المرتبة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، الأشياء قبل أن تقع كانت مكتوبة، الله عز وجل أمر القلم فجرى بكتابة كل ما هو كائن، كما سيمر معنا إن شاء الله فيما أورد المؤلف رحمه الله من حديث عبادة ابن الصامت: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذه الكتابة كتابة عامة شاملة لما سيقع، لا لكل شيء، ففيها عموم من جهة ماذا؟ من جهة ما سيقع، فكل شيء على وجه التفصيل للإجمال موجود في ماذا؟ موجود في هذا اللوح المحفوظ، محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. هذا اللوح هو الكتاب، هو الكتاب المبين. والدليل على ذلك ما أخبر الله عز وجل مما أورد المؤلف رحمه الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا دليل اشتمل على المرتبتين، على العلم وعلى الكتابة. كذلك استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فدل هذا على أن كل شيء فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبه. ودل على هذا أيضا قول الله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هذا على أحد قولي أهل التفسير في الزبر. فالزبر فيه قولان للمفسرين، قيل إنه كتب الحفظة، الملائكة الذين يكتبون على بني آدم أعمالهم، وهذه كتابة لا علاقة لها بالقدر، هذه كتابة تكون متى؟ بعد حصول الأشياء لا قبل حصولها. والقول الثاني للمفسرين أن الزبر هاهنا هو اللوح المحفوظ، فتكون على هذا القول هذه الآية دليلا على ثبوت الكتابة في اللوح المحفوظ. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فأول ما خلق الله القلم. أعد. قال له: اكتب. بداية الكلام. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة. نعم. الكلام عن الكتابة. في الدرجة الأولى العلم. الكلام عن الكتابة من ابتداء كلامه. نعم. ثم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن. طيب. أشار المؤلف رحمه الله إلى حديث عبادة ابن الصامت، وهو حديث صحيح خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. في رواية أحمد: فجر القلم بما يكون إلى قيام الساعة. وهذا الحديث اختلف في قراءته، أهو جملة واحدة أم هو جملتان؟ يعني هل يقرأ الإنسان الحديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، بمعنى أن أولها هنا ظرف زمان، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، أو أن هذا الحديث جملتان: أول ما خلق الله القلم، وبالتالي أول تكون ماذا؟ مبتدأ، و القلم يكون ماذا؟ يكون خبرا. وعلى الوجهين فالحديث واضح المعنى لا إشكال فيه. أما على القول بأن أول مفتوحة على أنها ظرف زمان، وهذا فيما يظهر والله أعلم أقرب، فإن معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى عند خلقه أو في ابتداء خلقه أمره بماذا؟ أمره بأن يكتب. فإن الكتابة وقعت عقيب خلقه، ليس هناك فصل بين الخلق والكتابة، إنما عندما خلقه الله أمره بالكتابة فكتب. وهذا المعنى واضح لا لبس فيه ولا إشكال. أما على القول بأنهما جملتان، أن أول شيء خلقه الله القلم، وأنه لما خلقه أمره أن يكتب، فهذا الحديث يجب فهمه في ضوء النصوص، لأنه لو لم يجمع بين هذا الحديث وغيره لوقع الاضطراب والإشكال. فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أول ما خلق الله القلم، المراد به أنه أول شيء من هذا العالم المشهود الذي هو السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذا هو أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى من هذا العالم المشهود، أو كما قال أبو العباس رحمه الله في الصفدية: إن القلم أول أسباب خلق هذا العالم، وذلك أن تقدير المقدرات أو تقدير المخلوقات سابق على خلق المخلوقات. تقدير المخلوقات سابق على ماذا؟ على خلق المخلوقات. فهذا أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى من هذا العالم المشاهد. ويدل عليه أو أن هذا العالم المشهود يعني المعلوم المعروف لنا، وإلا فالله عز وجل أخبر عن نفسه فقال: ويخلق ما لا تعلمون. العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى كثيرة لا حصر لها، لكن العالم المشهود المعلوم لنا الذي هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، خلق القلم متقدم على هذه السماوات والأرض. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الحديث لأمرين: أولاً أنه لا يمكن أن تكون الأولية هنا إلا نسبية إضافية، ليست أولية مطلقة قطعاً، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. إذن الحديث بين أنه عند كتابة المقادير كان العرش مخلوقا وكان الماء مخلوقا. والسؤال: متى كانت كتابة المقادير؟ عقيب خلق القلم. عقيب خلق القلم، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، كما يدل عليه حديث عبادة رضي الله عنه. إذا كانت كتابة المقادير كانت عقيبة خلق القلم، فإن هذا يعني أن خلقه كان متأخرا عن وجود وخلق العرش والماء. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في البخاري من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض وكتب مقادير كل شيء. كان الله ولم يكن شيء قبله وعرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. تنبه هنا إلى أن العطف بالواو لا يقتضي ماذا؟ الترتيب. يعني لما قال ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، فإن هذا لا يعني ماذا؟ ترتيبا. وإلا فالمقطوع به أن كتابة المقادير كانت متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بزمن طويل، 50,000 سنة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن العرش كان عن الماء، ثم تدل على الترتيب والمهلة، ثم كتب الله مقادير الأشياء أو كتب في الذكر كل شيء، وهذا إنما كان عقيبة خلق القلم. إذن العرش والقلم متقدمان على خلق القلم. العرش والماء متقدمان على خلق القلم، والقلم متأخر عن خلق العرش والماء، وبالتالي لا يمكن أن يقال مع هذا إن القلم أول الأشياء على الإطلاق. ولذا كان جمهور السلف على أن العرش قبل القلم، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبا العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركانه، كان العرش ذا أركانه، يعني كان موجودا. بل نقل شيخ الإسلام في موضع من الفتاوى أن هذا قول جمهور السلف، هذا وجه. إذن لا يمكن أن نقول إن القلم ماذا؟ له الأولية المطلقة، الأولية في الحديث أولية ماذا؟ نسبية. وهذا له نظائر في اللغة وله نظائر في الأدلة. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، وما كان معطلا عن الخلق ثم ابتدأ هذا الكمال، تعالى الله عن ذلك. بل لم يزل الله عز وجل خالقا، قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وبالتالي فالله جل وعلا لم يزل ربا، وهذا يعني وجود مربوب، ولم يزل إلها، وهذا يعني وجود عابد، ولم يزل له الكمال المطلق، وهذا يعني أنه لم يزل فاعلا خالقا متكلما. إذن ما كان الله معطلا عن الكمال ثم ابتدأ هذا الكمال، بل لم يزل الله عز وجل خالقا. وكل مخلوق خلقه الله فقد خلق الله قبله مخلوقا، كما أنه سبحانه كل مخلوق يخلقه فسيخلق بعده مخلوقا. وهذا باقتضاب هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. نعم، ينبغي أن نعلم أن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يكتب في اللوح المحفوظ ما لا يكون أو ما يكون خلافه، هذا أمر لا يمكن أن يكون. إنما كل ما كتبه الله سبحانه وتعالى فإنه واقع ولا بد. وبالتالي فإن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا مما يريح المؤمن ويكسبه شيئا من الطمأنينة والراحة بعد حصول المصائب والمؤلمات، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يفر منها، لا يمكن أن يفر، لا يمكن أن يفر مما علمه الله سبحانه وما كتبه على الإنسان. فكل شيء مكتوب واقع على الإنسان شاء أم أبى. ولو أنه طلب أن يصيب شيئا ما كتبه الله له، فوالله إن ذلك لا يكون ولا يمكن أن يكون. كما أنه لو أراد الفرار من شيء كتبه الله سبحانه عليه فإن ذلك لا يكون ولا يمكن أن يكون. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره. نعم. نبه المؤلف رحمه الله إلى أن هذه الدرجة المتعلقة بالعلم مع الكتابة فيها درجة أصلية أو رئيسة هي الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه عامة شاملة. لماذا؟ لكل ما قدر الله سبحانه وتعالى وقوعه من ابتداء خلق السماوات والأرض وإلى قيام الساعة، هذا عموم لكل هذه الأشياء، ما شذ عنه شيء. وثمة تقديرات تفصيلية هي الكتابات الجزئية للكتابة الشاملة. ومما نبه عليه المؤلف رحمه الله من هذه الكتابات التفصيلية الكتابة التي تكون عقيب خلق الإنسان في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه. دل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف بحديث الصادق المصدوق، أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذه الكتابة، طبعا بعد هذه الكتابة جاء في رواية: ثم ينفخ فيه الروح. إذن بعد اكتمال الخلق وقبل نفخ الروح، يعني بعد أن يصل إلى مرحلة المضغة وقبل أن ينفخ فيه الروح، فإن هذه الكتابة ماذا تكون؟ لاحظ يا رعاك الله أن هذه كتابة جزئية خاصة وليست كتابة شاملة عامة. هذه كتابة أولا تعلقت بشخص معين لا بجميع الأشخاص، وتعلقت بشيء مخصوص وهي الأمور الأربعة، لا بكل ما يكون أو ما يتعلق بهذا الإنسان في حياته. إذن هذه ماذا؟ كتابة خاصة، كتابة جزئية، هي كالتفصيل للكتابة السابقة، كالتفصيل للكتابة الجزئية. يعني أن ما يكتبه الملك من هذه الكلمات الأربع موجود في ماذا؟ في اللوح المحفوظ، لا يمكن أن يكون خارجا عما كتب في اللوح المحفوظ. من الكتابات التفصيلية أيضا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ليلة القدر، فقال: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في ليلة القدر تكتب الملائكة ما يكون في اللوح المحفوظ مما يكون في ذلك العام من حياة وموت ورزق، حتى إن الحج ليكتب، فيكتب يحج فلان ويحج فلان. إذن هذه كتابة تفصيلية، هذا التقدير الذي هو كتابة ما يكون خلال العام، يعني من ليلة القدر وإلى ليلة القدر القادمة، هذه كتابة ماذا؟ كتابة خاصة، ليست هي الكتابة العامة، ولكنها لا تخرج عنها. الشيء الذي تكتبه الملائكة في هذه الليلة مدون وموجود في ماذا؟ وموجود في اللوح المحفوظ، ليس متخلفا عنه. يذكر بعض أهل العلم هاهنا نوعان من الكتابات التفصيلية، ولا يظهر أنهما داخلان فيما نحن بصدده. يذكرون الكتابة، يذكرون التقدير الذي يسمونه بالتقدير البشري، يعني التقدير الذي يذكرونه هنا هو أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على نفسه العلية تبارك وتعالى. والذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا حق، لكنه ليس له علاقة بماذا؟ بهذا التقدير، فنحن نبحث بتقدير متعلق بماذا؟ بعلم وكتابة، وهذا الأمر ليس واردا في روايات أخذ الميثاق، هذا ليس واردا في روايات أخذ الميثاق. ويذكرون أيضا تقديرا آخر يسمونه بالتقدير اليومي، ويذكرونه عند قول الله سبحانه: كل يوم هو في شأن. وقد أخرج ابن ماجه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شأنه أن يفرج كربا وأن يرفع قوما ويضع آخرين. وهذا الحديث علقه البخاري رحمه الله موقوفا على أبي الدرداء في صحيحه. والذي يبدو والله أعلم أن ما جاء في هذا الحديث أو الأثر إنما هو متعلق بالدرجة الثانية لا بالدرجة الأولى يعني متعلق بماذا؟ بالمشيئة والخلق، وليس متعلقا بالعلم والكتابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. هذا القدر المتعلق بالعلم والكتابة، أخبر المؤلف رحمه الله أن غلاة القدرية كانوا ينكرونه، لكن منكريه من المتأخرين قليل. غلاة القدرية، والمراد بالقدرية نفاة القدر، غلاتهم هم متقدموهم، هؤلاء الشرذمة من أهل الضلال والبدع، خرجوا على الناس بعد انقضاء عصر الخلافة الراشدة وانقضاء عصر معاوية رضي الله عنه، وكان ذلك في المدة التي كانت فيها الفتنة بين ابن الزبير رضي الله عنه وبني أمية، كان هذا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. أدرك ذلك ابن عمر وابن عباس وجابر وواثلة ابن الأسقع ونحوهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين تبرأ منهم من أدرك ذلك من الصحابة، وفيهم الحديث المعروف عندكم وهو حديث جبريل، فإن سبب حديث جبريل أو سبب التحديث بحديث جبريل هو أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر بخروج هؤلاء القوم قبل العراق، ومبدأهم كان من معبد الجهني الذي خرج في البصرة وتبعه من تبعه من الناس، أخبر ابن عمر رضي الله عنه عنهم وأنهم يقولون إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني وقوع الأشياء لم يسبق في علم الله عز وجل، إنما يعلم الله الأشياء قبل وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عند ذلك تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، ثم حدث بحديث جبريل الذي حدثه به عمر أبوه رضي الله عنهما. المقصود أن هذا القدر الذي هو علم الله القديم كان ينكره غلاة القدرية الذين هم المتقدمون، عندهم علم الله عز وجل إنما يكون علما متأخرا بعد حدوث الأشياء، إذا وقعت علمها الله لا يعلمها قبل ذلك، وبالتالي فإنهم ينكرون من باب أولى مرتبة الكتابة، ومن باب أولى وأولى ينكرون المشيئة والخلق. يعني أهل العلم تنبه، إذا تكلموا عن أن غلاة القدرية ينكرون العلم والكتابة فمرادهم والمشيئة والخلق من باب أولى، لأنه إذا لم يكن عالما بالأشياء كيف سيشاؤها وكيف سيخلقها. وثمة انحراف آخر يتعلق بمرتبة العلم، وهو انحراف الفلاسفة، هؤلاء أيضا ضلوا في هذا الباب عن الحق، وأتوا بما تقشعر منه الأبدان حينما زعموا أن الله عز وجل إنما يعلم الأشياء كلية ولا يعلمها جزئية، يعني الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء لا يعلم الجزئيات والتفصيلات، إنما يعلم الأشياء من حيث كونها كلية، والكليات إنما محلها العقول، في الواقع في خارج الأذهان لا تكون الأشياء إلا جزئية مقيدة، لا تكون مطلقة إلا في الأذهان، فعندهم يعلم الله الإنسان من حيث كونه إنسانا، أما أن يعلم زيدا وعمرا وأنا وأنت فهذا ماذا؟ خارج عندهم عن علم الله تبارك وتعالى. وحقيقة ذلك عند التأمل إنكار اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العلم، لأن هذا إنكار لعلمه بالأشياء، فالأشياء لا تكون إلا ماذا؟ لا تكون إلا جزئية. ولأجل هذا كفرهم السلف كما كفروا إخوانهم من القدرية الأوائل، كلا الطائفتين كافرتان بإجماع السلف لإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. إذن عندنا طائفتان منحرفتان في ماذا؟ في هذا الباب. وإذا أنكر الفلاسفة علم الله عز وجل الجزئي فبالتالي هم منكرون لماذا؟ لمرتبة الكتابة، وكذلك سيكونون منكرين لمرتبة المشيئة والخلق. نعم، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. لعلنا نقف إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.